وهكذا ذكر القاضي عن أبي بكر عبد العزيز أنه ذكر قوله في رواية أبي الحارث: لا أرى يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها، يبيعها من مسلم أحب إلي. فقال أبو بكر: لا فرق بين الإجارة والبيع عنده، فإذا أجاز البيع أجاز الإجارة، وإذا منع البيع منع الإجارة. هذا أبو بكر غلام الخلال يروي أو ينقل عن أحمد أنه لا يجيز بيع الدار المسلم للكافر، لأن الكافر يكفر فيها ويظهر فيها شعائر الكفر، فلا يجيز بيعه. وكذلك كما سبق أن مسلما باع داره وفيها محاريبه يعني مصلياته على كافر، فاستنكر ذلك، استنكر الإمام أحمد ذلك. إذا كان هذا في البيع فالكراء أيضا يقاس عليه. نعم. ووافقه القاضي وأصحابه على ذلك، وافقوا أبا بكر الخلال فيما نقل عن الإمام أحمد. نعم.